التوحيد نور وغيره ظلام، الجزء الرابع. وهذا الكلام ليس كلامي والله العظيم، ده كلام علماء المملكة العربية السعودية اللي هم بفضل الله جل وعلا من الناس، من أكثر الناس الذين ينادون بالتوحيد. قالوا إن القنوات التي كان لها جهد في نشر التوحيد القنوات المصرية، وقالوا هذا جهد يذكر فيشكر. فالمقصد من هذا كله، لو علم الله منك صدقا والله يا طالبات نور العلم بالله، والله لو علم الله منك صدقا والله ليضعك على ثغرة ويشرح لك الصدور ويجعلك يعني ممن يدعون لوجهه، ويجعل على يديك هداية الخلق بقدر ما عندك من حرارة على حق الله جل وعلا بأن يوحده عباده، بقدر ما يفتح الله لك أبواب ولو بعد حين، لو أنت صادقة في العمل لأجل الله وحده لا شريك له ومن أجل الدفاع عن التوحيد، والله سيفتح الله لك أبوابا ولو بعد حين في نشر الحق. يا أخواتي، كيف أن الله يسبب الولد وتجدين في كتبهم بالخط العريض في صفحات الإنترنت، تجدين بالخط العريض طلبت الله فلم يعطني وطلبت سيدي فلان فأعطاني توأم. يا أخوات على صفحات الإنترنت بيروحوا يطلبوا من الأسسة، يقول لك ده جرجس اداني كذا، في صفحات الانترنت يرتبون حج لقبر هود في اليمن، ويخرج الالاف لقبر هود يحجون كما يحجون للبيت الحرام. ها، تصوري شخصا يختبئ في قلبه الشرك وله اعمال صالحة، اللي بيخرجوا عدد رهيب للحسين في العراق، اللي بيخرجوا للبدوي 2 مليون في طنطا للبدوي، لماذا؟ شخص يختبئ في قلبه هذا ويعيش حياته متصور ان هو موحد. انا ما دوري انا كداعية الى الله جل وعلا لكشف الخضيعة له، لاي درجة انا لدي حركة في قلبي لأبين له، لأي درجة أنا لي حركة في الدعوة في نشر حتى المحاضرات العلم عن الذي أسمائه وصفاته، لأي درجة؟ قبول الله للعمل على قدر ما معكم من التوحيد يا أهل الإسلام. إذا دخلنا في الشرك خرجنا من الدائرة التي يقبل فيها العمل. نسأل الله السلامة والعافية. مثلا لو سمعتي، نسأل الله السلامة والعافية، لو سمعت كلمة الزنا وكلمة شرك أيهما أكبر؟ يعني الناس لما تسمع كلمة زنا طبعا هذه قذارة قذارة، لكن الناس لما تسمع كلمة الشرك كأن الشرك بعيد عننا، ستجدي أن كلمة الزنا في القلوب أكبر، لأن الناس مش متخيلة إن كم الشرك اللي في العالم. معادلتنا مقلوبة، الزنا محرم ومن الكبائر السبع ومن القذارة ومن الفاحشة، لكن أعظم منه الشرك بالله، أعظم منه الاستغاثة بغير الله، أعظم منه الطلب من غير الله، الاعتماد على غير الله، ده كله أعظم، ده كله من الشرك. تكون أولوياتك صحيحة. لو امرأة جاءت وقالت لك أنا وقعت في نوع من أنواع الشرك، كنت في بلد ومريضة وقالوا لي ما تشفى من مرضك إلا لما تروحي للولي تطلبي منه، ولا تروحي للعذراء تطلبي منها، فذهبت وذبحت وقعدت بتقول أنا ذهبت وذبحت للولي وأنا ما أعرف، قلت هل ديتها 500 ريال أدفعها؟ ها؟ لا تعلم أن ديتها دينها، أن هي تغتسل وتتشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. أنت لما تسمعي هذا الكلام يمر عليك بهدوء، وحين تأتي أخرى وتقول لك أني وقعت في الزنا، دمك وعقلك يطير، لكن الشرك ما بتتحركيش ليه. الزنا عظيم، عظيم ومن الكبائر السبع، ومفروض اللي تعمل كده تعرف انها وقعت في اقبح القذارة، والشرك اقبح، والاعتداء على حق الله جل وعلا، لان التوحيد هو حق الله على العباد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله. التوحيد اول حق لله جل وعلا، لابد يا اخوات من تنشيط ذلك في نفوسنا، لابد ان نقرأ كثيرا عن اهميته والخطر الموجود حوله. خطر يا اخوات، خطر لما تلاقي مؤتمر معقود في دول عربية اسلامية، مؤتمر ساحة رهيبة في الوسع والاتساع، وناس قاعدين يسمعوا الواحد شيعي يقول ان القرآن ليس كلام الله وانما هو كلام محمد، يعني بينقض الدين من جذوره. تعلمي ان هناك خطر يا اخوات، خطر. لابد ان نعرف ماذا يفعل الشيطان للموحدين، هم اكثر ناس في الدعوة واقل ناس في الانتاج الدعوي، اقل ناس تحركا للاسف، لان عدوين جالس فوقهم. لما تكون واحدة من اهل السنة والجماعة موحدة وليست داعية ولا تتحرك، لابد ان تشعري انك لابد ان تتحرري من عدوك الشيطان الرجيم. واحدة كل تفكيرها في المشاكل اللي بقالها 10-15 سنة مع جوزها، تتفاجئ ان ولادها بيضيعوا ودينهم بيضيع، نسأل الله السلامة والعافية، وظاهرة الالحاد انتشرت، نسأل الله السلامة والعافية. لابد ان تتحركوا يا اخوات، لابد ان تدعي للتوحيد من بيتك، تكلمي عن التوحيد، ربي ابنائك على التوحيد، تبيني ان التوحيد حق الله، علميهم عن الله جل وعلا، هو قمة المسألة. اعملي مجموعة في بيتك لولادك واثنين ثلاثة بتحبيهم، وتكلموا في هذه في هذا التوحيد يا اخوات. يعني لو دخل عليكي ابنك من الباب وقال انا يعني مسلم، كلميني عن الله، قولي لي صفات الله، ثم لا تستطيع ان تبيني له ما معنى الرب المؤمن، والله الذي لا اله الا هو الملك القدوس، تعرفيش تقولي له يعني ايه معنى القدوس، السلام، يعني ايه سلام من كل نقص من كل عيب، منزه لا يظلم الناس، سلام من ان يبخل عليك حبيبي بما ينفعك وبما يصلحك، ربي سلام من كل عيب. لازم تتكلمي ولادك عن صفات ربهم وخالقهم. لما يقول لك كلميني عن الله، راجعي نفسك ماذا لديك من جمل مفيدة محفوظة واضحة تكلميهم فيها عن الله، راجعي نفسك، ألست من اهل التوحيد وممن يدعو الى التوحيد؟ لما تلاقي واحدة أجنبية ولا نصرانية تعلمي عن الله وأسمائه وصفاته، ستري كيف يجعلك الله مباركة أينما كنت، تكوني مباركة أينما كنت. الناس لما تكلميهم عن التوحيد لا يعارضونك أبدا، ليس مثل الشهوات. لو قلتي مثلا يعني لو جيتي قلتي الواحدة غطي نفسك، غطي نفسك من اولك لاخرك، هتناقشك انتوا بتخنقونا انتوا بتعقدونا، خلاص. لو قلت لها ما تاكليش كتير هتصطدم معاكي، لو قلت لها ما تلبسيش كذا هتصطدم معاكي، لكن لما تقولي لها الله الصمد، يعني لو ليكي اي حاجه لا يقضي حاجتك الا الله، لا تسالي الا الله، وقت ما تحتاجينه تصمدين اليه، ما معنى تصمدين اليه؟ تلجئين اليه، لانه وحده المتكئ اليه في قضاء الحوائج، مش هتعارضك، والله ما هتعارضك، بالعكس. لما تعلمينها معنى الملك، وان هذا الزوج اللي انت ليل نهار تقولي ما بيحبنيش ما بيعمليش، هو مالك قلبه والقادر عليه، لا يملك قلبه الا الله، ولا بدن الا الله، ولا مال الا الله، فاسالي الله، مش هتعارضك. هذا الكلام على النفوس كالبلسم، فحتى يستقيم الناس على السلوك ابني لهم اولا اعتقاد سوي، صححي اعتقادك وابني لهم اعتقاد سوي. مهما رأيت مخالفة على السلوك ستري اللحظة التي يخرج فيها هذا الاعتقاد فيصبح سلوكا سويا. واحدة عندها علم باسم الله الستير لابد سيأتي اليوم، لو هي عارية سيأتي اليوم وتستر نفسها. واحدة بتشيت مع الرجالة لما تعلن اسم الله الشهيد سيأتي يوما وتمتنع عن هذه القذارة. طيب فانت كلمي الناس عن العقيدة اولا، نبدأ بما بدأ الله به وبما بدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته، التوحيد. فإذا لم يوجد التوحيد لن تجدي شجرة للإيمان، إذا لم يوجد التوحيد لن تجدي شجرة للإيمان، شجرة الإيمان مش هتبقى موجودة، لن تجدي لها فرعا ترفع به الأعمال إلى السماء، كما قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت، ثابت في قلب المؤمن، لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، الكلم الطيب هو التوحيد، فالعمل يرفعه الله إذا كان القلب خالصا له موحدا له. والشجرة الخبيثة ستجديها على الأرض ملقاة، اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، الشرك. اهتموا بالتوحيد يا أخوات، اهتموا بالتوحيد. التصعيد الإعلامي لنشر الشرك ليل نهار يعمل، ودلوقتي الموضة ان هم بياخدوا الفنانين ويودوهم يزوروا الحسين ويشيعوهم، وياخدوا المذيعين ويكلموهم عن كربلاء واحداث كربلاء ويقعدوا يبكوا. ده اللي بيبكي على كربلاء هم اللي قتلوا الحسين يا اخوات، هم اللي قتلوا، اللي بيلطموا على وشهم دول جدودهم هم اللي قتلوا الحسين. وانا لله وانا اليه راجعون. متى كانت دي لطما على الخدود وشقا للجيوب وعريا، منظر من اقبح ما يكون في كربلاء، عري، رجال عريانين وطين ولطم وتوسيخ للبدن بالطين، ما هذا؟ هذا دين؟ هذا دين ولا خرافات وخزعبلات المجوس والفرس؟ ما هذا؟ ما هذا الذي تعترفون به؟ أين ما هذه العقول؟ إيه العقول دي؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون. السبب الخامس الذي يجعلني أهتم بالتوحيد أنه سبب تفضيل بعض آيات وسور القرآن. السور التي تحتوي على التوحيد أعظم من، يعني كلها توحيد أعظم من السور التي بعضها توحيد وبعضها أوامر ونواهي. على سبيل المثال سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله لما فيها من التوحيد، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، اسم من أسماء الله الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، صفات منفية عن الرب جل وعلا، كلها صفات وأسماء، القائم على نفس كل نفس بما كسبت، اللي بيقوم على أمورك كلها، الحي، مهما فقدت الحي القيوم موجود. هذه الآية أعظم آية في كتاب الله لما فيها من توحيد، كأن هناك إشارة إلى أن تهتم بالتوحيد. سورة الفاتحة والإخلاص وآية الكرسي كلها تدور حول العلم عن الله الذي هو أصل التوحيد. قال ابن أبي العز الحنفي، قال ابن أبي العز الحنفي: اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل وأول منازل الطريق. شوفوا يا أخواتي، شوفوا أول منازل الطريق إلى الله، يعني الطريق أصلا مش هيبتدي لو مفيش توحيد يا جماعة، وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله عز وجل. قال تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه. طيب قال تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال هود عليه السلام لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولهذا كان أول واجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله. نعرف بقى لا إله إلا الله ما معناها، العلم بها. فالتوحيد أول ما يدخل به في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فأول واجب وآخر واجب هو التوحيد، فالتوحيد أول الأمر وآخره. طيب ما مكانة التوحيد بالنسبة للدين؟ أنا أعرف إزاي مكانة التوحيد بالنسبة للدين إلا من قال الله قال رسول الله. نبدأ بحديث جبريل عليه السلام الذي صور الدين بصورة مجملة، يقول أهل العلم عن الحديث يعني الفقهاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أم السنة. مش إحنا دائما نقول أن الفاتحة أم الكتاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أهل الحديث يقولون أن هذا الحديث أم السنة. قال سيدنا عمر رضي الله عنه الراوي عمر، وما أدراكم ما عمر اللي الشيعة بيتعبدوا إلى الله بسبه ليل نهار، والإعلاميين شغالين مع الشيعة جميل جدا. قال عمر بينما نحن جلوس بينما نحن عند رسول الله ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، ممتازة يا حبيبة، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. اللهم اجعلنا من المحسنين المؤمنين المسلمين الموحدين. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر رضي الله عن عمر، اللهم ارضى عن عمر وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي. قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فالرسول صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث قسم الدين لثلاثة أقسام، مراتب الدين: الإسلام والإيمان والإحسان. دليل أنه يمثل الدين من يعني جبنا كلمة الدين من أين في الحديث؟ قوله صلى الله عليه وسلم فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذه ثلاث مراتب في الدين: الإسلام والإيمان والإحسان. لكن نفس الدين قسم، الدين كله قسم لقسمين: اعتقادات وعمليات. الاعتقادات اللي هي الإيمان طيب، وعمليات اللي هي الإحسان. يبقى الإحسان أن تعبد الله هذا عمل، كأنك تراه هذا اعتقاد. ما مكان الإحسان في الدين؟ الإحسان جمع بين الاعتقادات والعمليات. طيب الأركان الإسلام وأعمال الإسلام مع ما يكون في القلب، هذا إحسان. فالإحسان جمع بين الاعتقادات والعمليات اللي هي الأعمال الصالحة. طيب، على ذلك حديث جبريل ذكر مراتب الدين 3، ودل على أن الدين ينقسم لاعتقادات، أن تؤمن بالله وملائكته، أصول الإيمان 6 يا أخوات اللي بتبقى باطلة في قلب المؤمن، ثابتة لا تقبل للهزم، لا تقبل للهزم. وجود الله ده ثابت في قلبي، لا يستطيع أحد أن يأتي فيقول ليس هناك إله فيخرجني من الإسلام إلى الإلحاد، ده ثابت. تؤمن يعني تصديق جازم غير قابل للشك جوايا ان الرب مؤمن، هو وحده الذي يخلق السكينة والطمأنينة في قلوب عباده الموحدين، يصدق عباده ما وعدهم. ما بشكش ان انا لو جهدت ان ربنا هيجعلني في معيته، دي تؤمن، معنى تؤمن تصديق جازم غير قابل للشك. عندي ايمان ان الله يدبر الامور، انه وحده الصمد هو الذي يقضي الامور، ده غير قابل للنقاش. الايمان أشياء ما هيش قابلة للزعزعة. اللي ما عندوش إيمان هو اللي بيلحد، لأن هو ما دخلش الإيمان في قلبه فما عندوش ثوابت، فأي هزة أي هزة بتطيره. عشان كده بقول لكم اهتموا بالإيمان. وأول الإيمان توحيد الله، معرفته بأسمائه وصفاته وأفعاله. أن تؤمن، كلمة أن تؤمن دي اللي هي الرواسخ اللي من جوه. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. يعني الإيمان لابد أن يكون في باطن مع ظاهر. تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، لابد أن نلقى الله، ده شيء ثابت لا نشك فيه. ومن الأشياء الثابتة اللي هي من ضمن الـ الـ الـ الـ الـ اليوم الآخر الاحتضار، ده ما بنشكش أن أي أحد يحتضر. نعيم القبر وعذابه ده ثابت في الكتاب والسنة، ما يجيش حد يزعزعهولي، ما يجيش أي مذيع اصلا ما لا يفقه كيف يقرا كلام الله جل وعلا يقول لي ان مفيش حاجه اسمها عذاب قبر وانا اصدقه، يبقى انا مش مؤمنه اصلا باليوم الاخر. طيب، القدر خيره وشره، ان كل افعال الله مبنيه على علم وحكمه ومشيئه واراده، وانه سينفذ ارادته في خلقه، وان الله عز وجل عدل. افعال الله، القدر من افعال الله، وافعال الله كلها مبنية على العدل والحكمة والرحمة والعلم، وأن كل شيء مكتوب من قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، عندما قال الله عز وجل للقلم اكتب، فكل مصيبة يصاب بها العبد هي مكتوبة. فلماذا الجزع، ولماذا الجبن، ولماذا الهلع، ولماذا السخط على أقدار الله؟ والرب عدل لا يظلم الناس، والرب حكيم يضع كل شيء في موضعه، في ثوابت عندي. دي الحاجات دي كلها ثابتة في قلبي، فمش أي حاجة تنزلني، مش أي حاجة تبهدلني نفسيا. عمليات، يبقى دي اعتقادات، يبقى الدين اعتقادات وعمليات. العمليات الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، الحجاب، العفة، التقوى. طيب، في أعمال الستر، الخوف من الله عز وجل في التعدي على حدود الله في الاختلاط الغير مضبوط، ها دي عمليات. عدم التجاوز في الكلام مع الرجال، دي عمليات. هذه العمليات تخرج من قلب عنده إيمان بأن الله شهيد، بأن الله رقيب، بأن الله ستير. طيب، لابد أن الستير يرى خواطري فأدفع أي خواطر رديئة. يبقى في اعتقادات ينتج عنها عمليات. لو العمليات بتتعمل كده من غير اي نوع من انواع الاعتقادات، يبقى هذا ليس احسان. الاحسان يشمل الاعتقادات والعمليات. هل يعتمد لما اجي اسال سؤال، هل يعتمد الاعتقاد على العمل، أن يعتمد العمل على الاعتقاد. نعم. الجواب: العمل هو الذي يعني يعتمد على الاعتقاد. العمل على الاعتقاد. كل أركان الإسلام معتمدة على الإيمان. أنا بصلي لمين غير إن أنا معتقدة إن في واحد أحد هو اللي بحط راسي في الأرض وأقول يا رب؟ يبقى كل أركان الإسلام معتمدة على الإيمان. طيب لما عبد يكون بيعمل كده أعمال ظاهرة وهو من جوه خاوي، لابد أن يأتي يوما ويلحد مع أي فتنة. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم؟ هنا لا يصح عمل إلا إذا صح اعتقاد. بل الناس يتفاوتون في منازلهم في الجنة على حسب اعتقاداتهم التي ولدت أعمالهم. إذن أهم موضوع هو الإيمان، أهم موضوع هو الاعتقادات الداخلية، أهم موضوع لما أقول الإيمان بالله اللي هو التوحيد، توحيد الله بأسمائه وصفاته، إفراد الله بجميع أنواع العبادات، هو ده الإيمان. الإحسان جمع بين الاعتقاد والعمل، بصلي وصوم وزكي واتحجب وحج ورايحة جاية تصدق وأحسن إلى الخلق، بحسن بقف في صلاتي وطيل الصلاة من أجل أن أحسن وقوفي بين يدي الرب جل وعلا. يبقى الإحسان جمع بين الاعتقاد والعمل. الآية: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. اللهم لا تجعلنا من الظالمين. سورة التوبة آية 109. طيب، فلا يصح عمل إلا إذا صح اعتقاد. إذن أهم موضوع موضوع الإيمان، لأن العمل يعتمد على الإيمان، الإسلام يعتمد على الإيمان، فكأن نظرنا كله سيتجه إلى الإيمان. إلى الآن لم أجد كلمة توحيد وجدت مثلا في حديث جبريل في الدين. طيب، أريد أن أجمع أفكاري لأصل إلى مكان التوحيد. الركن الأول في الاعتقادات ما هو يا حبيباتي؟ الإيمان بالله. عرفي الإيمان بالله. إيه هو الإيمان بالله؟ ما هو الإيمان بالله؟ ما هو الإيمان بالله؟ إفراده بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، زي ما قلنا خبر عن الله. خبر عن الله يجب عليك أن يصدقه قلبك. إيه الأخبار اللي عن الله غير أفعاله؟ فتفرديه بأفعاله: لا يدبر إلا الله، لا يحيي إلا الله، لا يميت إلا الله، لا يخلق إلا الله، لا يرزق إلا الله. دي أفعال الربوبية، إفراده بأفعاله، ده اسمه توحيد. هي نفس كلمة الإيمان، الإيمان هي نفسها كلمة توحيد. إفراده بربوبيته، ألوهيته، كل اللي خارج مني من عبادات لواحد، ده من الإيمان به. لأن أنا لما يكون عندي يقين أنه لا يخلق إلا الله، وفي السماء رزقكم وما توعدون، يبقى لما أجي أطلب الرزق فأطلبه من واحد. طلبي ده اسمه توحيد ألوهية، يعني اللي طالع من قلبي والسؤال اللي بسأله الواحد، بصرف عبادتي الواحد، طلبي الواحد، بتوسل باسمه: يا رزاق، يا معطي، يا محسن، يا بر، يا واسع. ده أسماؤه وصفاته. هذا موقف، يعني هذا يعني التوحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات هو هذا الإيمان بالله مع الإيمان بوجوده سبحانه. هذا موقف حدث موقف حقيقي. طيب هذا موقف حقيقي حدث تحكيه إحدى الداعيات ربنا يكرمها. تقول جارنا في المسجد أسلمت عنده امرأة عربية كانت نصرانية. طيب كانت نصرانية أسلمت فأرسلها إلينا. من من كنا تنزل تقابلين في الحرم أشخاصا يسألونك أسئلة تقولين أنا أتذكر أني قرأت لكن لا أذكر أين. تسألك ماذا أقول في سجود التلاوة فتقولين يوجد في كتاب الفقه. أليس عيب أن يسألك أحد يعني أربع أسئلة مثلا فتجيبينه ولا تعلمين ما معنى الإيمان بالله؟ يعني أنا دلوقتي كثير جدا من الداعيات لو سألتيها في صفات الحروف في مخارج الحروف طيب في مسائل في الفقه في مسائل فقه الحج فقه الحيض فقه النفاس تلاقي ما شاء الله تيجي تسأليها ما معنى الإيمان بالله ما ترد. طب انت عشان تعرفي اي واحدة عرب بها. طيب واحدة جايالك ملحدة واحدة كانت يهودية واسلمت نصرانية واسلمت عرفيها معنى الإيمان بالله قوليلها يعني إيه إيمان بالله ما تعرفيش. من عليك بالعلم والذكاء والفرص وفي مقابل هذا كيف قلتي الحمد لله لما أقولك ما صفات الله ما أفعال الله. طيب لما تيجي تقولي الحمد لله الحمد هو اغتنام هذا كله في تعمير الآخرة. عندنا 100 وسيلة اتصال أرسلي رسالة جوال بها أخبري جارتك ابنتك كلميها أرسلي رسالة بريدية بالمعلومة حتى تكون متصورة عن الإيمان بالله. نحن ندور في كل حياتنا حول الإيمان بالله هذا المفهوم القوي ما نعرف كيف نعرفه. معلش يا أخواتي معلش سامحوني والله أنا لا أعاتبكم ولكن لابد أن تشعروا أنها مشكلة. أنا الأصل أصول ديني وهو الإيمان بالله أجي أقول لك قولي لي أسماء وصفاته معرفيني ما معنى لا إله إلا الله ما معناها. ما أقول لك ما معنى الله الله ما أقول لك ما معناها ألاقي إن الأخوات ما يعرفوهاش دي مشكلة نحتاج لعلاجها. هناك الكثير من الأشياء نتقنها طيب ولكننا لا نتقن معرفة الرب بأسمائه وصفاته وكيف نوحد وكيف نفرد العبادة له دي مشكلة. طيب يعني درجة الإتقان عندنا فيها مشكلة. فماذا تتقني أنت لينفعك في قبرك ماذا تتقني